قال عليه وصحبه أجمعين، إن نحمد الله تعالى على هذه المجالس مجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وها نحن نبتدئ بالكتاب الصحيح عن الإمام مسلم رحمة الله عليه، بعد أن سمع قراءة المقدمة هذا أول صحيح عن الإمام مسلم، وهذا أول كتاب وهو كتاب الإيمان، والكتب الذي وضعها الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان كتاب الصيام كتاب الحج، أما الأبواب فليست له وإنما وضعها النووي رحمه الله. الأبواب ليست الإمام، فالإمام رحمه الله وضع الكتب، فكتاب الإيمان هذا وضعه الإمام مسلم رحمه الله. أما الأبواب فإنها ليست له، ولهذا تجدونها موضوعة في الحاشية الشرح لا شك. أما الكتب فهي تابعة الإمام وكن قبل، ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان. وبدأ الإمام مسلم رحمه الله الإيمان لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، ولا يصح الإسلام ولا يصح دين العبد إلا بالإيمان، ولهذا بدأ بالأهمية. كما أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب بدء الوحي ثم بدأ كتاب الإيمان، وكان هذا عادة عادة المؤلفين القدامى المحدثون، عادتهم يبدأون في ما يتعلق بالعقيدة الإيمان والتوحيد بأهمية، ثم بعد ذلك بعد الكلام في العقيدة وبعد الأبواب التي تتعلق بالعقيدة التوحيد والإيمان يبدأوا بالطهارة، الصلاة والطهارة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم الروح وهكذا. كان هذه عادة المؤلفين القدامى الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم، هذه هي الطريقة المثلى. ثم اصطلح المتأخرون على أن يجعلوا ما يتعلق بالعقيدة في كتب خاصة مؤلفات خاصة، ويبدأوا في كتبهم مؤلفات في كتاب الطهارة مثلا كتاب الصلاة كما فعل الحافظ في البلوغ في المراء بدأ الطهارة. أما كتب العقيدة أما ما يتعلق بالعقيدة جعلوها في مؤلفات خاصة، وهذا صار له سلبية على المتأخرين، فصار كثير من المتأخرين لا يعرفون العقيدة، صاروا يبدأون بما كتبه المؤلفون المتأخرون، يبدأون بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والعقيدة عملوها لأنها فصلت عن المؤلف عاهدا، وصاروا كثير من الناس لا يعرف العقيدة ويعرف أحكام الطهارة والحيض والنفاس، لأن أصروا في هذا كونهم فقدوا ما يتعلق بالعقيدة عن فروع. فصار كثير من الناس يعتني بالفروع ولا يعتني بالعقيدة، ولهذا كان الشيخ الإمام مجدد محمد رحمه الله يقول لبعض الناس أطلب منكم أن تقرأوا العقيدة والتوحيد كما تقرأون الطهارة والصلاة والصيام، يعتنوا بهذا مهما أعطيتم بهذا، تقرأوا هذا ثم تقرأوا هذا، لأنه وجد كثيرا من الناس لا يعرفون العقيدة ويعرفوا أحكام الطهارة وأحكام الصيام بسبب كونه متأخرين، فقروا ما يتعلق بالعقيدة وجعلوا في مؤلفات خاصة، فقروا يبدأوا في مؤلفاتهم كما يبدأ الفقهاء الآن، زاد الفقهاء الآن مثلا ومتأخرون بلوغ المرام ومن الأحكام ما يذكرون ما يتعلق بالعقيدة، يبدأوا بالطهارة والصلاة والزكاة ثم الصوم ثم الحج، بدعوى أن العقيدة تحتاج إلى مؤلفة خاصة. فصار كثير من الناس يقرأ مؤلفة المتأخرين في الفروع ولا يقرأ ما يتعلق بالعقيدة، صار جاهلا بالعقيدة. أما القدامى مالكم القدامى كإمام مسلم وإمام بخاري الترمذي وجماعته وغيرهم فاجع أهل السنة إنهم يبدأون في مؤلفاتهم بالعقيدة ما يتعلق بالاعتقاد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مباحث الطهارة والصلاة الصلاة والصيام والصلاة والصيام والصلاة والصيام والصلاة والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام والصيام وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. أما معنى الإيمان في الشرع فهو تصديق التصديق والاعتقاد بالقلب والإقرار في اللسان والعمل بالقلب وفي الجوارح. تصديق يقول العلماء تصديق إقرار تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والتصديق وإقرار واعتراف واعتقاد بالقلب والرفق وإقرار باللسان. إذا انتقل الإنسان بالشهادتين يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله والنبي بالرسالة ويعمل في جوارحه فيكون مسمى الإيمان اسم لاعتقاد القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. مسمى الإيمان أعمال القلوب وأقوال القلوب وأعمالها وأقوال اللسان أعمال القلوب أقوال القلوب وأعمالها وأقوال اللسان وأعمال الجوارح يزيد بالطاعة ويقوم بالأقوال. فيكون العمل جزء من مسمى الإيمان والإقرار باللسان جزء من مسمى الإيمان والاعتقاد جزء من مسمى الإيمان. مسمى الإيمان يشمل اعتقاد القلب وتصديقه وإقراره ويشمل إقرار اللسان ويشمل عمل القلب ويشمل عمل الجوارح ويزيد بالطاعة ويقوم بالأقوال كما وصفه بالنسبة للعالم المخصوص والذي فره جمهور أهل السنة. ولا تشك هذا كبير إلا على أن الأعمال داخل مسمى الإيمان كبيرة لا حق لها. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. جعل الإيمان جعل هذه الأشياء كلها من الإيمان. هذه الأشياء وجل القلب وزيارة الإيمان عند السنة هذه من أعمال القلوب وتوكل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة من أعمال الجوارح. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأداها إضافة البدع عن الطريق والحياة والصبر من الإيمان. وفي حديث وفي عبد البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدعون بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس وأداء الخمس على غير الصلاة. فجعل هذه العمر كلها من الإيمان. إذن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ويزيد وينقص يزيد بالطاعة والمعصية. ألا هو الصواب الذي يدل على المنصوص الذي قرر الجمهور عن السنة. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله في مشهور عنه وعليها أثر أصحابه إلى أن الإيمان شيئا إقرارهم باللسان وتصديقهم بالقلب فقط وأما الأعمال فليست من الإيمان وإنما هي واجب آخر شيء آخر غير الإيمان. يقول الإنسان عليه واجبا واجب الإيمان وواجب العمل. فالإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. أما الأعمال فهي واجب آخر ليست من الإيمان. هذا هو المشروع الإمام أبي حنيفة وهذا هو المشروع الذي عليه أكثر أصحابه. ورواية الثانية الإمام أبي حنيفة أن الإيمان شيء واحد هو تصديق القلب وأما الإقرار باللسان فهذا حكم زائد حكم زائد مطلوب لكن ليس من الإيمان وكذلك العمل. سيكون على الرواية الثانية الإمام الحنيفة أن الإيمان شيء واحد والتصديق وهذا مذهب أبي منصور الماتوري مذهب الماتوري أن الإيمان تصديق القلب. وذهب الشرابية السلام محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو قول اللسان فقط أقرار اللسان وإن كان مكذبا من قلبه. ذهبت الشرابية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان وإن كان مكذبا بقلبه. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنون على مذهب الشرابية لأن المنافقين يقرون بأنفسهم ويكذبون بقلوبهم. كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا قول فاشل، لأنهم يقولون إن الإيمان هو الإقرار باللسان ولو كان مكذبا بالقلب. وعلى هذا فقرروا أن المنافقين كامل الإيمان وهم مخلدون في النار. يلزم من هذا أن يكون كامل الإيمان وخلد في النار، هذا من أكثر ما في تعريف الإيمان. وأكثر من هذا التعريف للإيمان تعريف الجهم، ذهب الجهم بن صفوان وهو الحسين الصالحي من القدرية إلى أن الإيمان هو معرفة القلب فقط، أي الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. فمن عرف ربه بالقلب عند الجهل فهو مؤمن، ولا يكون كافر إلا من جهل ربه بالقلب. وعلى هذا التعليم الفاسد يكون اليهود مؤمنون، يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بالقلب، والنصارى مؤمنين، وكفار قريش مؤمنين، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وإبليس مؤمن لأنه عرف ربه قال رب أعظم، وفرعون مؤمن قال ما صار وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا من أقبح الأقوال ومن أكثرها، وهو القول بأن الإيمان معرفة الرب بالقلب، ولا يكون كافر على مذهب الجهم إلا من جهل ربه بالقلب. هذا هو التعريف، تعريف الجهم والتعريف الحرامية من أكثر ما قيل في تعريف الإيمان. والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والذي تدل له النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يجوز بالطاعة وينقص بالمعصية. أما قول بأن الأعمال ليست من الإيمان هذا قول مرجئة. وأول من قال بهذا حماد بن أبي سلمة الشيخ الإمام أبي حنيفة، هم يسمون مرجئة الفقهاء عن الكوفة. وفي حديث جبريل الطويل هذا الذي شرحه مالك رحمه الله فيه بيان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كبرية إبراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم ففسره بالأعمال، إبراهيم فسره بشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج. وسأل عن الإيمان ففسره بأعمال القلوب بطاعته، فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. اختلف العلماء في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، هل مسمى هو واحد أو مسمى هو مختلف؟ أقال بعض العلماء، ذهب الإمام الزبري رحمه الله إلى أن الإيمان هو الكلمة، أي إلى أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. كلمة يعني شهادة، هذا هو الإسلام والإيمان هو العمل. الزبري رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان هو الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، الإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. استدلوا بقوله تعالى في سورة الذاريات: فأخرج من كان فيها من المؤمنين وما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبيت واحد، بيت لوط عليه الصلاة والسلام، حكمه الله بالإيمان وكان بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فذهب إلى هذا الخوارج ومعتزلة ومرجئة، قالوا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. وجواب عن الإسلام بهذه الآية أن هذا البيت هو بيت لوط اتصل بالإيمان واتصل بالإسلام، حقق فيه الإيمان والإسلام. ولما أحرون من أهل العلم إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، فاستدلوا بحديث جبريل هذا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع اختلف المعنى، وإذا أطلق أحدهما اتفق ودخل أحدهما في الآخر. فهما مرتبط أحدهما بالآخر في المعنى والشكر، فالإسلام والإيمان مرتبط أحدهما في المعنى والشكر. فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فإذا أطلق الإسلام بمثل إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دين، الإسلام إذا أطلق يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. يا أيها الذين آمنوا تنطفيه عمال قلوب وعمال جوارح. أما إذا اجتمع فإنه فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل اجتمع، أما اجتمع فإنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا اختلف المعنى. صار الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما واحد دون الآخر اجتمع، دخل أحدهما في الآخر. وهذا له نواحي مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت في الألوهية، كقول الملكين الميت قرب قرب يعني من إله ورب يشمل الألوهية. وإذا اجتمع يقول تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، تذكر الرب المالك المتصرف والإله بالمعروف. فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أطلق أحدهما دخل في الآخر مثل الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير وحده دخل في المسكين في المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل في الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. وكذلك الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام وحده دخل في الإيمان، دخل في الأعمال الباطلة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل هنا كثر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. أعمال الإيمان الباطنة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه ستة أركان لا بد من الإيمان بكل أصل منها، من أنكر أصل منها فهو كافر. ولهذا كفر ابن عمر رضي الله عنه من أنكر القدر في هذا الحديث. وفتح لنا عمر لما قالوا إن أول من تكلم بالقدر معبد الجهن، معبد الجهن هو أول من تكلم بالقدر وأنكر القدر، هو جميل غيلان دمشقي، معبد الجهن وغيلان دمشقي أول من تكلم بالقدر وأول من أنكر القدر، أنكروا أن يقول الله علما الأشياء قبل وقوعها، وقالوا إن لا قدر، أنكروا قدر الله وعلمه للأشياء، أنكروا صدق عن الله للأشياء، وقالوا إن الشيء مستأنف وجديد، إن الأمر ألف يعني مستأنف وجديد، فأنكر عليهم بعض التابعين وجعلوا الصحابة وقالوا تمنى أن يوفق له أحد الصحابة يسألون، فوفق لهم عبد الله بن عمر، فاختلف يحيى وقال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن نجا الحل حاصل لنا، يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يطلبون يتقصرون العلم، يريدون الخير ويتقصرون يطلبون العلم، ولكنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر لا قدر يعني أن الله تعالى لبس علمه بالأشياء قبل خروجه، وأن الأمر أورث يعني مستأنف وجديد. فقال عبد الله بن عمر إذا رميت هؤلاء فأحذرهم أني منهم بريء وإنهم ظنهم براءة مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق عقل مثل عقل ذهبا فاق بناه الله حتى يبقى القتل. وهذه على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن فلاس القتل شعب لأن الذي لا تسمع على الضرب هو شعب الله تعالى وما منعهم السفر من أسقاطهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال سبحانه ومن يرد بكم عن دينه وهو كافر فاولئك حبطت اعماله في الدنيا والاخره. وما دام الا لان من انكر علم الله بالاشياء قبل كونها نسب الله اليه ومن شر نسب الله اليه فقد كفر. هذا مذهب القدريه اولها دولا من شرور علم الله السابق وكتابته للاشياء وهو الذي قال فيهم العلم بشر وعين قاضوا القدريه بالعلم فان قضوا به قسموا وان انكروا كفروا. فمن انكر صدق علم الله الى شيخ الكون او كتابه اولاد في الامر المقبول فانه كافر لانه ينسب الله الى جهل اعوذ بالله. هؤلاء هم القدريه الاولى غلاه القدريه وهم الذي كفرهم العلماء. أما القدرية المتأخرون فإنهم يثبتون العلم والكتابة ولكن ينكرون عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق. لأن مراتب القدر أربع: علم الله بلا شك قبل كونها، ثانيا كتابة ولا عمل المفهوم، ثالثا الإرادة الشاملة العامة لكل موجود، الرابع خلق الأشياء. القدرية الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين هو العلم والكتاب أو لا. أما قدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة وإن الله عالم أشرف وكتبها، لكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق والإيمان. ينكرون عموم إرادة الله للأشياء وخلقه للأشياء قبل. قالوا إن الله تعالى لا يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء كما خلق الله وهي أفعال العباد. أنكروا خلق الله للأفعال العباد. ما يقول ان الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء ولا يخلق الله ولا يفعل العباد. الشبهه التي حققت لهم الشبهه انهم يقولون لو قلنا ان الله خلق المعاصي يعذب عليها لكان الله عليما. فكان الله من ذلك قالوا ان الله لم يخلق المعاصي والعبد هو الذي يخلق في الاستدلال فعصى المعاصي. ولهذا قالوا انه يستحق الثواب على الله سواء يستحق الاجر عليه. وقالوا انه يجب على الله يعذب العاصي ويمثل فيه الوعيد لانه هو الذي يخلق المسلمين، هو الذي اوجد الحسنات والسيئات. وقد اوجد الحسنه فيجب على الله المشيئه، واوجد السيئه فيجب على الله العاقبه. الشبهه المتحصله هؤلاء عامه القدريه اثبتوا العلم والكتابه ولكن انكروا عموم الاراده وعموم الحق والايجاب. قالوا اذا الله هو الخالق إلا أفعال العباد لم يخلق، وقد أراد جميع الأشياء إلا أفعال العباد ما أراده فأراد العاقل. لهذه الشبهة التي حصلت لهم. وفي هذا الحديث في حديث جبريل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث مراحل، هي النبي ثلاث مراحل: الإسلام والإيمان والإحسان. لأن جبريل لما سأل النبي عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان قال بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينه. فجعل الدين اسم لعلم الإسلام والإيمان والإحسان، اسم هذه المراحل الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام هو الاستسلام لله والتوحيد، الاستسلام والانقياد والذل والطاعة، والإيمان والتصديق والاعتراف والاعتقاد، والإحسان أن تعبد الله على المشاهدة، تعبد الله له مرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تعبد إن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعود على أنه يراك، أن تعود الله كأنك تراه، ومثل الثاني أن تعود الله كأنه يراك، على أنه يراك. هذه هي مراتب الدين، مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ولا بد من المسلم بصحة الإسلام الأرض وإيمانه من أن يأتي بالأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من هذا. فإذا التزم المسلم بأعمال الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين الصلاة والزكاة والصوم والحج وهو مؤمن في الباطن، ومن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وقدر خيره، هذا هو المسلم ظاهرا وباطنا. من أتى بأركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة فهو مسلم ظاهرا وباطنا، هذا مسلم مؤمن باطنا وظاهرا. ومن أتى بأركان الإسلام الباطنة، من أتى بأركان الإسلام الظاهرة، أتى بالشهادتين والصلاة والزكاة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن تبعت من أركان الإيمان الباطلة، هذا هو المنافق، هذا هو المنافق الطفل العصر من المنافق أعوذ بالله. وهو الذي يظهر الإسلام كالمنافقين في زمن النبي يظهرون الإسلام، ينقل الشهادتين ويصلي ظاهرا ويصوم ظاهرا ويحج ظاهرا، ولكنه في الباطن غير مصدق، لا بكم ومن بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بقدر خير شيء، هذا هو المنافق، هذا يجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا مات على ذلك فهو من أهل النار، دخل أصل من النار أعوذ بالله. فالإيمان المؤمن لا بد في الإيمان والإسلام من أمرين: الأمر الأول إيمان ظاهر، والثاني انقياد وطاعة في الظاهر، لا بد من أمرين، لا بد من هذه: إيمان في الباطن وانقياد وطاعة، انقياد انقياد القلب وانقياد الجوارح وطاعة. فلا بد للمؤمن، من قال إنه مؤمن صدق في الباطن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، يقول لا بد من انقياد وطاعة يتحقق به إيمانك، يتحقق هذا الإيمان في الباطن بالانقياد وطاعة الله، وإلا طاعة كإيمان إبليس وفرعون، إبليس وفرعون مخبئ ومعترف في الباطن، لكن ليس عنده انقياد ولا طاعة يسحقه بإيمان. إذا لا بد في الإيمان الباطن من الانقياد والطاعة التي يسحقه بهذا الإيمان، كما أن من يجعل الإسلام يصلي ويصوم ويزكي ويحج، لا بد في هذا الإسلام من إيمان في الباطن يصحح هذا الإسلام، وإلا فارق إسلام المنافقين، المنافقون أسلموا في الظاهر لكن ليس عندهم إيمان باطن يصحح هذا الإسلام. فالإسلام الظاهر الأعمال الظاهرة، من يدعى الإسلام في الظاهر فإنه لا بد له من إيمان يصح به هذا الإسلام، إيمان باطن تصديق باطن يصح به هذا الإسلام، وإذا فارق إسلام المنافقين، كما أن الإيمان الباطن التصديق الباطن لا بد من القياد والطاعة الذي يتحقق به هذا الإيمان، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، إذا لم يوجد انقياد ولا طاعة صار كإيمان إبليس وفرعون معترف بالباطل، ما عنده انقياد إبليس وفرعون، ما عنده انقياد ولا طاعة يتحقق به الإيمان. وكذلك الإسلام في الظاهر، الأعمال الذي يعمل الأعمال في الظاهر لا بد في إيمان باطل يصح به هذا الإسلام، وإلا ترك إسلام المنافقين، المنافقون يعملون يصلون ويحجون لكن ليس عندهم إيمان يصح به الإسلام، وفرعون وإبليس مصدقان في الباطن لكن ليس عندهم قياد ولا طاعة يتحكموا بها هذا الإيمان، فلا بد من الأمرين. واضح هذا؟ إيمان في الباطن وعمل في الظاهر، إيمان في الباطن يتحقق من القياد والطاعة في الظاهر، والطاعة والعمل الظاهري لا بد فيه من إيمان في الباطن يصحح هذا العمل الظاهر. ووصول الإيمان الستة هو الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه لا بد منها، وصول مجمع عليها، أجمع عليها المسلمون، اتفقت عليها الشرائع، جاء بها الرسل، فمن أنكر واحدا منها فليس مسلما. من أنكر وجود الله لا أعقاب الكفار كالاتحادية والملاحدة والشيوعيين، أو لا أعقاب الكفار قرن نفس الكفر. كذلك من أنكر الملائكة جحد الملائكة كافر، من جحد الكتب كافر، من جحد الرسل كافر، أو رسول من الرسل أو كتاب من الكتب. من أنكر البعث والإيمان باليوم الآخر كافر، من أنكر قدر كافر. الأصول لا مجمع عليها، أجمع عليها الرسل والكتب المنزلة. فمن أنكر واحدا منها جحد واحدا منها خرج من دعوة الإسلام وصار من الكافرين، أعوذ بالله. وكذلك أيضا أركان الإسلام الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، من أنكر واحدة منها كفر. من أنكر وحدانية الله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كافر. من أنكر وجوب الصلاة كافر. من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر. من أنكر وجوب الصوم فهو كافر. من أنكر وجوب الحج فهو كافر. لأن هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة، ليس فيها خلاف. أما من أقر بالصلاة ولم يجهد وجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكنه أقر بالصلاة ولكنه لم يصلي، فهذا الفقهاء المتأخرون يرون أنه لا يحكم ولا يكون صلاة. لكن الصحابة أجمعوا على تحكيم مثلا الصلاة ولو كثر كما نقل هذا عبد الله بن شهاب العقيلي وابو محمد بن حزم. وغيرهم من اهل العلم كما دلت على ذلك النصوص، وقلت على محل فصل الادله في كتب تاريخ الصلاه. اما من انكر، اما من اقر بوجود الزكاه ولكنه بخل بها، او اقر بوجود الصيام ولكنه تساهل واصل عمدا، او اقر بالحج ولكنه تساهل، فهذا في خلاف بين العلماء من كفر تبرك الزكاه ولو اقر بها، او الصوم او الحج. والصوم انه لا يكفر بينما يكسر مفاسق يؤدب ويعزق بما يرغب الحاكم ويؤخذ من الزكاه بحرا ولا يكسر. كذلك الصوم اذا افطر يؤدب ما دام انه لم يجحد ولا يكسر على الصحيح، وكذلك الحج اذا اخر. وفي هذا الحديث العظيم، هذا الحديث الجليل بدا به مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو حديث عظيم، فيه جاء في بعض الروايات ان سياتي ان الذي قال سلوه فهابوا ان يسالوه، فاصل الله جبريل فسال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاسئله ليتعلم الناس. فيه ايضا الانسان، فيه ان الانسان سهو ان يسال كالعالم عن بعض المسائل التي يعلمها حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس من هذا، كما سأل جبريل. ولهذا في كل مرة يسأل جبريل عن سبب ما يقول صنع، فتعجب الصحابة القول يسألون السبب عن سبب عارف عاد أن الذي يسأل ما يدري، وهذا يسأل ويستفيد. يقول لا كل ما تعرف صنع، هذا سؤال عارف أرسله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وفيها أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وفيها في هذا الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة. ففيه دليل على ان العالم اذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتكلم، يقول لا ادري او يقول لا اعلم، او يقول ماذا سئل على مستعد كما سميه. وهذا يدل على كل انسان اذا سئل عن شيء يقول لا اعلم، او يتوقف او يقول امثلني، او يحتاج الى التامل النظر، هذا يدل على ورع طالب العلم، حيث لم يقدم على شيء لا يعلمه. ولهذا العلماء ان العالم اذا اخطا الله ظاهر ولا أدري أصيب الصفاتي. قال بعض السلف لا أدري نصف العلم. وذلك لأن العلم سواء نوع تعلمه والعلم لا تعلمه. فالذي لا تعلمه فقل لا أدري. هذا نصف الذي لا تعلمه. فسئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة. فأجاب عن 4 مسألة وقال في 36 مسألة أنا علي 36 مسألة. فاستعظم السائل وكان السائل جاء من بعيد. قال السائل جاء من بعيد وقال جئت من بعيد ووضع إليك حسبة الإبل 36 مسألة لا تعلم كيف أقول للناس؟ هذا أقول قال يقول الإمام مالك لا علي يقول مالك لا علي فيقول ما قال قال الإمام يقول مالك لا علي يقول مالك لا علي يقول مالك لا علي كلها ورفع بها الصوت وتبر هذا من فضائل فضائل الإمام مالك رحمه الله أنه قال في 36 من 40 مسألة لا أدري. ولهذا لما سأل تبين النبي صلى الله عليه وسلم قال من مسؤول عنها لا أعلم من أحدكم. يعني علم وعلم بشر قال فأخبرني عن أمراضها فذكر شيئا من أمراض الساعة قال أن تلد الأمس ربها وفي لفظ أن تلد الأمس ربها وفي لفظ أن تلد الأمس بعدها ربها وربتها أن تلد الأمس ربها ربتها يعني سيدتها وربها سيدها. اختلف العلماء في معنى ذلك تكون الأمة تلد ربها. فقال بعضهم هذا الحديث يدل على حفظ السراري وأن تكثر السراري وأن الناس يتسرون الإباء وكذلك يجبون في السرون الأمة فتلد الأمة من البيت ولدا أو بنتا. فإنها ولدت الأمة ولدا أو بنتا صار الولد سيدا على أمها والبنت سيدا على أمها لأن ابن الملك كالملك يكون سيدا على أمه. أو أن المعنى أن الأمة تلد الملوك تلد الملك نفسه يعني الأمة يكون سرها ملك فتلد ابن الله فيكون ملكا بعده يكون ملكا سيدا على أمه وعلى غيره. هذا على كثرة السماء. وأما أبي الأخرى تلد الأمة بعدها قيل المعنى بعدها سيدها كما وقيل المعنى المراد سيدها زوجها لأن الزوج سيد. ولهذا قال الله تعالى يقول يوسف وألف يا سيدها لدى البعث وعلى العزيز ألف سيدها جعل زوجها سيدها وألف يا سيدها لدى البعث. الزوج سيد على زوجته إذا سيد الأمس بعدها يعني زوجها. قال بعض العلماء إن هذا يدل على انتشار فساد داخل الزمان حتى تلد الإماء الأولاد ويتبايعونها ليكثر بيعها في سيد الناس ومن كثرتها قد ترجع إلى سنى ولدها فيتزوجها ولا يشعر أنها أمه ويشعر أنها أمه فصفت أن تكون الأمة ولدت بعدها زوجها لأن الناس يتداولون الإباء ويتبايعونها ولدت هذا الولد وتبايعوها الناس وتتداولها الأيدي حتى ترجع إلى ولدها فيشتريها ويتزوجها ولا يشعر أنها أمه. وكذا معنى أنها إذا أنت ربها يعني سيدها لأنه إما ابن الملك أو يكون هو ملكا يكون سيدا على أمه وعلى غيرها. أن تلد هذا من فضل الشاعر أن تلد من فضل الشاعر وأن ترى الشفاة العراء على أهل رعاء الشاعر يتضاربون السميان هذا الشفاة العراء يحفظ الساعة. ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين لا نعال عليهم، والعراة الذين لا ثياب عليهم، يعني ثيابهم محرقة. دعاء الشاة يعود الغنم، يتطاولوا في البنيان، يعني يسكنون في البدن ويبنون البنيان، بدل ما كانوا حفاة وعراة يعود الإبل، صاروا يسكنون في البدن ويبنون البيوت ويتطاولوا في البنيان، كما هو الواقع الان. البادية حضروا وصاروا منذ زمن بعيد، حضروا وصاروا يبنون العمارات، وكانوا في الاول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا، كانوا في الاول قراء احياء. من فضلك اقلب الشريف. منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات، وكانوا في الاول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا، كانوا في الاول رعاء الشعب، حفاة العراة، فلما اعتبر الله بالاسلام صاروا ملوك الناس ورؤوس الناس، فتحوا الجذوع واختاروا الانصار وصاروا امراء البلدان، صاروا رؤوس الناس بعد ما كان الله بالاسلام. هل يصف الساعة؟ وصف الساعة كثيرة كما ذكر أهل العلم، والعلماء يقسمونها إلى قسمين، صغرى ووسطى. علامات الصغرى كثيرة، أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الساعة، كما قال بعثت أنا الساعة كهاتين، واعترف السبابة ووسطى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها ما جرى من الفتن والحروب بين الصحابة ومن بعدهم، فإن النبي أخطأ في ذلك، قال ابن عمار تقتله فئة باغية، وقال للحسن إن ابني هذا سيء، إن ابني هذا سيء، وسيفتح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقع هذا. كذلك من الأشخاص الكثيرة التي جاء في الأحاديث وغيرها ظهور البدع، خوارج ومعتزلة ورافضة وغيرهم، استبدادهم بالإسلام في بعض الأصول، تبدل الأمر، وكذلك ما جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويخل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة أي واحد. من هذه الآخر أن امتداد خشوع الجهل وقيمة العلم وكثرة النساء هذا من أشراط الساعة. ومن هذه الآخر أن تقوم الساعة حتى يسر الخلق ويظهر الزنا، كل هذه أشراط الساعة، ويؤكل الربا. وجاء في الحديث من كثرة الشوق في أهل الزمان من أشراط الساعة، ومن الأشراط إلى الساعة عبادة الصلاة وإضاعة الأمانة وإسلام الأمور إلى غير أهلها، ومن ذلك تقارب الزمان. جاء في الحديث تقارب الزمان. كان العلماء اختلفوا في معنى تقارب الزمان. بعض العلماء سابقون قالوا مع التقارب الزمان، قال بعضهم هذا معناه قلة البركة في الزمن، قد تكون الساعة السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع في اليوم، هذا معنى التقارب الزمان. لكن لو كان العقل الحاضر ظهر بعض على الحديث تقارب الزمان، اختراعات الحديثة تقارب الزمان، صار العالم كأنه قرية واحدة، صار منذ المشرق يعلم خبر منذ المغرب من صدر في الحال والعكس. كان هذا أكثر على العلماء السابقين قبل أن تجد المصطلحات الحديثة الآن، وهو تقارب الزمان. تقارب الزمان قطع المسافات بعيدة في وقت قصير، طائرات وقطارات والمراكب الفضائية وغيرها، هذا تقطع المسافات البعيدة في زمن قصير، والمكالمات الهاتفية كذلك تقدم البعيد، هذا كله من أسباب الساعة. ولا تزايد أسباب الساعة شيئا ولا شيء. ومن ذلك أيضا أسباب الساعة ما جاء في الحديث أنه يحصل الفرات عن جبل لحم، يتقاتل الناس عليه كلام لم يقم، يكثر من كل 199 ويبقى واحد، وكل واحد يقول لعلي هذا الذي ينجو، يريد ان يقول ان اهل الذي عنده قالوا كيف نتركوه ونتركوه من بعيد، سيدخلون معه ذاك تحت مقتل عظيما. هذا ما يلزم الله غالب هو الاشراف على الشعب الشباب والحروب كذلك بين النصارى والمسلمين في القبيل، اشراف الشعب الشباب. ثم تأتي أشراف الساعة الكبار لم يخل منها شيء، في العشر تتابع كان ظالم فعيش انقطع تتابع، أولها البحث فجر من آل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكليته كهولية محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عادلا كما ملأ الجوار، يضيع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت في الناس ما فيه الناس الإمام، يضيع له فيملأ الأرض عدلا كما مليت قطا وجوهرا. وفي زمنه يحدث الدجال وهي الشطر الثاني من فوق الساعة الكبار، وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، أعور عين الجندة فاكتبوا بين عينه حال تجري على يديه الخوارج المعروفة، قبل خروجه يحصل ملحمة ومقتلة عظيمة تفتح القسطنطينية ويعلق سيوفا بالزيتون، فيصف الشيطان ان الدجال خاف تضيع عليكم، بعد الحرب والحروب الطاحنة تحصل بين المسلمين وبين النصارى، في بعضها انه ان بعض الحروب التي تحصل انه يتعاد دون الاب الواحد البيئة فلا يجوز للواحد والاثنين وباقي معدوم، فانو الاب الواحد يعني العائلة او القبيلة مئة شخص يتعادون لا يجوز الا واحد او اثنين، وباقي اساس من الحروب. ياخذ الدجال بعد ذلك في زمن المهدي، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وهي العلامه الثالثه في زمن الدجال، فيقتل مسيح الهدى ومسيح الضلاله، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى، هذه أوضاع متوالية ومختلفة، يأجوج ومأجوج ثم ثم بني آدم، ثم ثم يأجوج ثم ثم مأجوج، ثم بني آدم يفسدون في الأرض، فيتحرز نبي الله عيسى والبعض من المؤمنين بجبل الطور ويدعون الله فيهلكهم الله فيموتون في وقت أحد، أرسل ثلاثة واحدة، فيرسل الله طيرا كامل البخت فيأخذه وتطحين في البحر، وينزل الله مطرا يرسل الأرض رائحة، وإلا الله تعالى حكيم عليه ويترك الألمات الناس وخامه الوراء لا كبير أن يرمه التوالية. ثم بعد ذلك تتوالى الساعة الكبار منها الدخان الذي يبلغ الأرض ويصوله من شهر الزكام، والكافر يدخل في سمعه وبطله ويريد هذا الشديد، ثم هل الكعبة داخل زمن عوض الله الله عرضي من الحرجة حجر الحجر حتى يوجد البحر ويقل الله في الجهة ثم تفل فيها، ثم نزل القرآن يعني من صدور الرجال ومن الرطاح إلى عشرة ثلاثة عمل مسجد من الصدور ومن ثم من آخر الصور الصعب روح شمس المغربية داخل الزمن يغلب مع عذاب التوبة، ثم الدابة والدابة هو طلع شمس المغربية مستيرة لأيتهما خرجت في الأخرى على أيدي قريبا، ثم آخر تقرأ الروح المطير ومؤمن عائش تأتي لك الطيبة يقول الله فيها الروح المطير ومؤمن عائش، ما يبقى أحد إلا قبل فلا يبقى إلا الحفرة، ويقع الشوط الاخير الشوط الثاني لا هو تحمل المطايا على الشفت نفسه البحر تبيت معه الى باب وتبيت معه الى قلب ومن خلف اشرك واذا خلت الارض تمشيد والتباع قرب الساعه قرب القيامه وحرم هذا الحكم هذا الكون لا يحرم هذا رتيب موحد مؤمن يقول لا اله الا الله ولهذا في حديث عقلكم نبيكم لا تقوم الساعه حتى لا يقال الله الله الله الله, الله. المعنى لا يعرفون كلمة الله أو أنه لا يقول لا إله إلا الله. إذا قلت الروح المؤمن والمؤمنات ما رجع أن يقول لا إله إلا الله. وهم في ذلك حسن رزقهم دار معيشة. فيتمثل لهم الشيطان ألا تستجيبون لي؟ يقول ما تأمرنا فيأمرهم بعبادة أوثان. فيعبدون الأوثان. فعليهم تقوم الساعة. تقوم الساعة وهم مشهورون في دنياهم. عند حرام. لهم عقول لكن لا لا يعطي الكافرون بها يبيعون ويشترون ويتعاملون لكن لا يعرفون الارض ولا يعرفون الله ولا يؤمنون بالله لا يعرفون التوحيد ولا ايمان يتشاهدون في الشوارع تناكحوا في الاسواق تعوذ بالله فعليهم تقوم الساعه تقوم الساعه عليهم تسحب تبريده تصور بعد اصواتهم تصور بعد ان يامره الله تسحب تطولها فيسمع الناس قوي. فلا يسمع أحد الأرض فيك ورفع فيها السبع يمين على الشمال حتى يغلاز الخصيات ويقع حتى المنزل كما قال الله في هذا الصوت ففجع ما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله أول وفجع واحد رفع هل هو الصوت كما قال تعالى في سورة الزمر ورفع هذا الصوت الصاعقة ما في السماوات والأرض إلا ما شاء الله تقوم ساعة والنفس يحوى هذا جميع القماش يرد القماش فلا يبيع حتى تقوم الساعة هذا يغلب السفينة هذا يلقى الخير على صدر المنى هذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم الساعة عليهم وهم على حالهم وهم مشهور بمن يعمل لا يكملوا بيعهم ولا شرائهم حتى تقوم عليهم الساعة يقرا الصوت شيئا في حتى يموت الناس ويمكن الناس 40 ثم بعد ان ينزل الله مطرا تنبت من الرساله الاخره ونشا الناس نشا جديده غير النشا الزاويه الزاويه هي لكن في نشا إذا شمل خلقهم أجل الله للتوحيد فنفخ بالصور والناس يرتبون من عجب ذلك وهو العصر قاتل من عمل الفطر هذا ما تكبر الأرض والروح باقية الروح ما تموت الروح تنقل ثم إلى الجنة وإلى النار الروح المريض تنقل إلى الجنة ولا أصل من الجنة والروح المصر تنقل إلى النار باقية ما تقنعه الجسد إلا على عجب الذنب عجب الذنب هذا ما يكون منه يركب الإنسان فإذا شمل خلقهم أذى الله الإنسان ملكه الصور فتطايرت الأرواح عادت الأرواح إلى الإنسان عادت كل روح إلى الدنيا فقام الناس من قبورهم يطلبون تراب الرؤوس تراثا وراثا تراثا الذي على وراث تاتي غرلا غير محصول هل هي اعتقد ساعة خطار وتفسيرها يحتاج إلى وقت قوي تقرأ الحديث والحديث الجبيل الآن شوف قبل شيء ما تسلم عليه لا حدثني أبو خيثمة ظاهر بن حرب حدثنا وكيع عن سامة بن عبد الله بن مغيبة عن يحيى بن يعمى حاوى حدثنا عبيد الله بن معاذ عن بريء وهذا حديثه حدثنا أبي قال حدثنا سامة بن أبي بريدة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمى قال كان أول من قال في القدر البقرة معبد جهني انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في قدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته انا وصائبي يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري هذا اختلف عبد الرحمن كل واحد أحدهم عن يمين ورحمه عن شمال وفي أن أول من تكلم بقدر معبد الجهني من الحديث وبيان دمشق أول من تكلم بقدر وأنكر القدر هذا معبد الجهني وبيان دمشق بعضهم يقول أن الرجل المقيت من الكوثر هو من تكلم بقدر لكن في الحديث مقدم نعم ها؟ يدل فابتلبت انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله فظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه فقلت ابا عبد الرحمن ان ابا عبد الرحمن فقلت ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم يتقصرون ان يطلبون العلم نعم يتبعون ولكن يتبعون وهم مبتدعون ينكرون القدر والعياذ بالله نعم وذكر من شانهم وانهم يزعمون الا قدر وان الامر انوب كان مستانف قدري ان الله قدر الاشياء ولا علم الاشياء قبل الكون الامر استاذن اذا وقع الشيء علم الله هكذا يقول هذا كفر ورده والعياذ بالله اذا من كان ذاك راس تبقى علم الاشياء قبل كونها فقد نسب الله الى الجهل ثم نسب الله الى الجهل هذا معنى لا قدر يعني ان الله لا يعلم الشيء وان الامر مستحمل يعني مستانف ولا جديد لا يعلم الله امه الا بعد وقوعها هذا مثل قدرها الاولى هو كفار نعوذ بالله نعم قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر والذي لا يقبل منه هذا الكافر يبدو عن ابن عمر يرى كفرا كفر من أنكر القدر ولا شك أنه كافر فأنكر عيد الله كافر نعم ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هل جبريل عليه السلام شهد الصحابة ورعاه والبلد أطاعه الله القدرة على الشهر يأتي في صورة آدمي ثلاث صورة جاء في صورة جسد الكلب جاء مرات وضعه النبي على الصورة التي خلق عليها لو 600 جناح مرة فيه مرة في أول بعثة حراء ومرة في الأرض في السماء في السماء عرش والكافرة على صورة متعددة هذا جاء على صورة الله بس تعجل الصحابة يجب الله الصياب في صورة الشام لأن السفر في ذلك الوقت متعب وعادة من اللي يأتي الكافر يكون سواء ثيابه مستفحة بشعره منتفش هذا جاء شعره مربى ليس سواء الشعر ما فيه ما انتفى الشعر وثيابه نظيفة شديد البياض كيف مسافر ما قضى شيء لا قضى ثيابه جنس ولا شيء السفر على الجميل والسفر في غبار وكعب هم السفر اليوم وتعجب الصحابة وما لكن الذين هو لك ولك صور بصورة أطلع ما أقول بصورة آدم ثلاث قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه نعم يعني جلس في جوان مريضه ووصل ركبتيه الى ركبتيه مريضه ووضع يديه على الفخذ يكون امامه نعم هذا هو مثل الجسم وصل ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا رب انه متربع لكن هذا هو متربع نعم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة ثم يستاهل لما فيه من الإسلام والقيام المسلم هو المستسلم المنقاد المطيع الخاضع فالمسلم منقاد مطيع لله خاضع له سليل له نعم تسلم له بالتوفيق نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدق قال فعلمنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في الإيمان ما في تصديق القلب قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان لأنك تعبد الله عن الشهادة واللي يرضى من هذا أولى الاستعمال في العمل الحسن رضا لله في العمل الخالص يعني يعبد الله عن الشهادة يعني خشوع وخضوع ورهبة ورهبة هذا هو الكمال هذا هو الكمال هذه هي مطرح المقربين السابقين هم المحسنون هم أهل الإسلام اللي يعبدون على المشاهدة من عبد الله على المشاهدة لابد يعني يخشع ويخضع ويستغفر عظمة الله فلا يقع في عمله شيء لا في الإخلاص صعب. قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاء يتفاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت له مليا ساعة في بعضها مليا ثلاثة أيام سنة وفي الأحد الأحد ثلاثة نقل القلم يرد فدعوه فلا يرى أحدا ملك فقال له هذا جبريل هذا جبريل فسمعه خرج من عندهم قليل فلما ذهبوا يطلبونه ما وجدوا احد قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إلا أن الإنسان يقول في أحدنا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد يقول النبي يقول الله أعلم لأن الرسول لا يعلم غيره. في حياة النبي يقول الله ورسوله أعلم. يقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هي الدين ذات مراتب الإيمان والإسلام والإحكام. قال الحديث حديث معروف واحتاج السلام على الحديث احتاج الى اوقات طويله شرح الحديث هذا حمل مجلدات كثيره وهو حديث معروف ولكن ولا يبقى كل باب كله فكفينا في هذه الجلسه الكلام على هذا الحديث وفق الله من جميع الاخلاق وقول الله من جميع الاخلاق نعم كتاب الايمان كتاب الايمان كتاب الإيمان والحديث إذا أطلع بنا قولين هذا الشاهد الترجمة كتاب الإيمان والشاهد الحديث تعجبين عن الإيمان أحد من ذلك لا أحد هذا هو نفس الحديث الحديث حديث البيت بس القدر هذا على شيء يسبب الحديث سبب الحديث سببه أن ابن عمر حدثني محمد بن عبيد الغبري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطري والله عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر أنكرنا ذلك. قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة وساقوا الحديث بمعنى حديث تهمة وإسناده وفيه بعض زيادة ونقصان أحفظ نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى عليه الصلاة والسلام أما بعد فهذا سند متابع لحديث السابق هذا في مطر الوراق ليس من الأسباب هذا من الطبقة الثانية اللي ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمته يبدأ الطبقة الأولى يذكر أحاديث الثقات ثم يتبعهم بأحاديث من تكلم فيهم كما قال الوراق. هذا من الطائفة الثانية قبل مؤلف رحمه الله الإمام مسلم باب المتابعة التقوية وإلا فالعمدة على حديث شعر حديث عمر. نعم. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن قطان حدثنا عثمان بن زياد حدثنا عبد الله بن رجب عن يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فذكرنا القدر وما يقولون فيه فاقتص الحديث كنحو حديثهم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء من زياده وقد نقص منه شيئا. وحدثني هذا فائدة من جمع الطرق مكان واحد يظهر فيه الزيادة من النقصان وضيح ما حكي في بعض طرق زيادة بعضها نقص بعضها توضيح بعض تحسين يفضل المسمى هذه الفوائد في الطرق. ولهذا إذا مسلم رحمه الله فاقع البخاري في هذه في الصنعة الحديثية حيث أنه يجمع طرق الحديث في مكان واحد. إذا جمع في مكان واحد تبين من أبهم لبعض الطرق ويتضح أيضا معنى ما أشكل في بعض الطرق وفي زيادة. وإن كان البخاري ساق من جهة الصحة إلا أن البخاري ساق من جهة الصنعة الحديثية. ولهذا يقول القائل لما سئل عن الشيخين البخاري ومسلم قال فساد رسالهم في البخاري ومسلم فقالوا عن يدين حكموا أو تقدموا فقلت لقد ساق البخاري صحة كما ساق في حسن مناعة مسلم. نعم. حدثني حجاج بن شاعر حدثنا يونس بن محمد حدثنا المعتمر عن ابي يحيى بن عمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما باردا للناس فاتاه رجل فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الاخر. قال يا رسول الله ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المفروضة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولا سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها وإذا كانت المرأة وإذا كانت العراة تفاد رؤوس الناس فذاك من أشراطها وإذا تطاول رعاء البهم البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. وهذا حديث أبي هريرة في قصة جبريل رواه البخاري صحيحا اتفق عليه الشيخان في رواية أبي هريرة مختصرا. أما رواية مطولة عن عمر بن الخطاب هذا انفرد به مسلم رحمه الله لأن روى البخاري مطولا عن عمر لكن رواه عن أبي هريرة كما هنا هذا متفق عليه الشيخين أفضل تضعيف لأن الزرار من الصفرة قد يعلم حلي ومسلم. أما الرواية المطولة التي روى عمر بن الخطاب كما اتفق أن انفرد به مسلم رحمه الله. وفي حديث أبي هريرة هنا أنه قال لما سمع عن الإمام قال سمع بالله وملائكته وكتابه وكتابه الجن المراد به لأن المنوصة إلى وضيف يفيد الجن معنى كتابه معنى كتابه. حديث سيد عمر قال سمع بالله وملائكته وكتبه قال سمع بالله وملائكته وكتابه جنس يعني جنس الكتب ولقاءه وفي ذلك ولقاءه والبعث واليوم الاخر يوم القيامه ثم اليوم الاخر يقابل اليوم الاول. الدنيا هي اليوم الاول والاخره هي اليوم الاخر هما يومان الدنيا يوم والاخره هي الدنيا هي اليوم الاول والاخره هي اليوم الاخر. اذا جاء الاخر الكف يقابل الاول بخلاف الاخر اخر الثاني. وفيه رواية أبي هريرة أنه لما سألوا عن الإسلام قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وفي رواية عمر بن الخطاب قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا يدل على أن المراد توحد الله ونفي الشرك. والمراد من الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس مراد لهما المراد معناها لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. في حديث عمر قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي حديث أبي هريرة قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. دل على أن المراد من الشهادتين توحيد الله ونفي الشرك عنه. هذا هو المراد. ليس المراد نطق النطق بهما باللسان فقط. المراد المعنى النطق والاعتقاد التوحيد أن يكون الإنسان موحد لا يقع في عمل الشرك. كما في هذه الرواية أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي رواية أن قال الإنسان أن توحد الله أن توحد الله وقال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث عمر أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قل معنى واحد المراد توحيد الله وإخلاص الدين له ونفي الشرك. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا هو معنى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أن تشهد الله بالوحدانية ويبيه بالرسالة عن إخلاص وصدق ومحبة وطيعة. وليس مراد قوله الله باللسان فقط مع مخالفته مع الاعتقاد او في العمل. لا مراد توحيد الله اللفظ والمعنى والاعتقاد. نعم. وفيه لما سأله عن الساعه قال اصلوك عن امر ان تلد الامه ربها يعني بعلها. وفي روايه ربتها تلد ربها سبق أن معنى ربها معنى سيدها قول على زوجها قول معنى ابن سيدها. البعث يطرق على الزوج أن تلد الأمة ربتها ربها يعني بعدها تلد الأمة زوجها. كيف ذلك؟ فسر العلماء هذا بأنه كثر الصلاهي والإماء ويتبادلهن الناس حتى ان الانسان يتسرى الامه فتلد منه ثم يبيعها ولا تزال تتداول العيد حتى ترجع الى ابنها ولا يعلم انها امه ولا تزوجها فتكون الامه ولدت زوجها. هذا على تفسير ان مرض البعل الزوج. وفي مرض البعل السيد يعني سيد سيدها مالكها المعنى ان الاماء يريد من الملوك تكون ولدها هو سيدها ويملكها هو سيدها هو الملك على أمه وعلى غير أمه لأن ابن الملك ملك يكون ملك بعد أبيه. وفي المعنى وبعدها ابن بعدها ابن سيدها فتلد الأمة من الملك ابن الله وابنها ابن الملك سيد كالملك فتكون المرأة ولدت ابن بعلها ابن سيدها أو ولدت سيدها لأنه سيكون ملكا فيما بعد أو ولد زوجها على الرواية. وفيها أنه ذكر أن ترى الكفار في العرب العالم في العالم في تطاول وفي البنيان هذا بعض الأشباح وجاء كبيره من كتب أخرى وثلاثة الأشباح، وهي أنه قال في خمس لا يعلمهم إلا الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية آية الأشباح: إن الله عليه وعلى الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت إن الله عليم. هذه الفاتحة الغيب، الفاتحة الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم العلم الساعة إلا الله، لا يعلم ما سينزل الغيب إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا يعلم ما تدري ما لا تكسبه ما يكسبه الإنسان غدا إلا الله، لا تدري نفس بأي يوم تموت إلا الله. هذه الفاتحة الغيب. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. نعم. حدثنا محيان التيمي بهذا الاسناد مثله، غير ان في روايه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا ابو حيان التيمي بهذا الاسناد مثله، غير ان في روايته: اذا ولدت الامه بعلها، يعني السراري. الامه يعني السراري، السراري تكفر السراري حتى تلقى الامه بعدها. نعم. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن عمارة وهو ابن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوا وأن يسألوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألوني فهابوا وأن يسألوا. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك، لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدق. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدق. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشرافها. إذا رأيت المرأة تسرد ربها فذاك من أشرافها، وإذا رأيت الحفاة العراة ثم البكم ملوك الأرض فذاك من أشرافها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشرافها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي، فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وهذا في الحديث في بيان سبب مجيء جبريل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوني هذا أن يسألوا. فأعطى الله جبريل يكون في رجل وملك لو 600 جناح، لكن الله أعطاه قطعة تشكل التوقف طلع الصحابة، فجاء فيما يغسل ربطتين وقدره سالح عن هذه المسائل. وفي آخر الحديث بيان الحكمة لذلك، قال: الجزية أساسهم عليكم لتعلموا منها، قال: لتعلموا أو لتعلموا، فيها الوجهان: لتعلموا دينكم أو لتعلموا دينكم. وفيه أنه لما سأل الإنسان قال: لا تشركوا بالله شيئا، وإذا انتفى الشرك دع التوحيد، فمعنى توحيد الله عز وجل. هذا يبين أن معنى الشهادة المراد بقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في حديث عمر بن الخطاب، المراد بها توحيد ونفي الشرك، لأن الروايات تفسر بعضها بعض. وفيها أنه لك الله تعود الله الشكر لك وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وفي بعضها ذكرها التوحيد والصلاة والزكاة، ولم يذكر الصوم والحج لأن من استقام على هذه العبادات الثلاث: وحد الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أن خلاص الخلق فلا بد أن يؤدي الواجبات الأخرى، استقام عليها استقام على غيرها. لأنه إنه فعل آدمي بالهواء وكتابه وركب كما ترى يعني جنس مراد جنس الكتاب. قال على قول إذا رأيت الحفاظ المراتب الصم البخت في عائلنا تكلم عليها تعرف الحديث الأول أول الرعاء الرعاء سفرت الرعاء عجل نعم يعني أن يتولى على الناس السفلة السفلة الذين ليس لهم بصيرة ثم هم صم بخم لأنهم لا يتفعون بأشفاعهم ولا وإن كانوا يسمعون وإن كانوا يبصرون إلا أنهم لما لم ينتفعوا بأبصارهم وأشفاعهم انتفاعا لما لم يستعملوها في طاعة الله ولم ينتفعوا بها صارت كأنهم لا يسمعون وكأنهم لا يتكلمون يعني لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون الحق ولا ينظرون الحق فصاروا صم بخم ثم بكم العمر فهم لا يعقل هذا كفره وإن كانوا يسعون في الأمور أمور دنياهم ويعقلون وينظرون شوف كما قال سبحانه ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارا ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا يستهزئون. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم وكثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يشبهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كل العالم لهم أضاء أولئك هم الغافلون. نسأل الله السلامة والعافية. هل ثم أنصب بهم ليس معنى المراد أنهم لا يتكلمون ولا يسمعون لا يتكلمون ويسمعون وينظرون لكن لما كانوا لم يوفقوا لاستقامة ولم ينتفعوا بإعطائهم سمعا يفيدهم في الآخرة ولم يتكلموا بالحق ولم يكن عملهم بالحق صاروا كأنهم لا سمع لهم ولا بصر ولا كلام وصاروا هم بكم العمر. نعم نعم نعم صح لا الصواحب لكن أطول ما يحل عمر الخطاب الذي قرد فيه مسلم عمر هذا أطول ولحل أبي هريرة هذا اتفق عليه الشيخان باختصار. ها ما في اشتراك معنى واحد صار على الإسلام صار على الإمام صار على الإحسان صار على الثلاث المرات اختلاف الألفاظ وكتابه هو المعنى واحد الرواية بالمعنى جائزة صحيح إذا نغير المعنى ليس لو قد أجابه قد أجابه قاضي عياض ومن أجابه قاضي عياض غيره رحمه الله عنها بالجواب فقدر الشيخ أبو عمر بن صلاح رحمه الله تعالى وعزيزه وفقال سؤال طويل إذا أنا ترى حديثنا ما من أوقات الآتي قريبا اختلفت روايات البخاري بزياده ونقصان، مع ان راوي جميع راوي واحد وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضيه واحده. ثم ان ذلك لا يمنع من اضطراب جميع الصحيح كما عرف في مساله زياده الثقه، من ان اقتنع هذا اخر كلام الشيخ وهو تقرير الحسن في الله عنه. اتى انه الى نعم. قال عليه السلام ثم قال الحمد لله. لا هذا في حديث ابو حيش كما سياتي. قال الايمان، قال اتدرون الايمان؟ امركم بالايمان بالله، هذا تؤمن بالايمان شاذا لا يمنع. هذا في هذه الحاله تدفع الاسلام الايمان بالعمل. تفهمونه؟ نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن جميل عن ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابي انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله رضي الله عنه يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع ذوي قوله ولا نفقه ما يقول حتى جنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان فقال هل علي غيره فقال لا إلا أن تتطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأجبر الرجل وهو يقول والله لا أجيب على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. قال فيه أنه فعل عما أوجب الله عليه ذكر له الصلاة والزكاة والصيام وفي أنه قال الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليل فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع. دل العلماء على نفس المسجد واحده.